وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم أيوة قصت مغرنا كثيرا نزلت عليهم السكينة غشيتهم الرحمة حفتهم الملائكة ذكرهم الله تبارك وتعالى في من عنده أي لغيزنا العلماء هي الحديث يضناطي الطرون سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم الظلات في نبيت ما تردان ساول سقية سودان ردان فوسوبارز أتقول ترى بس دان في الفوفول كاتير عندهم دا يادروش وإن هدور تأتي مونا وندون زاري مونا ونكي مونا وكل المسائل أصلك رب يجدرنا هنا تمين هنا مين هيك تسمى ورد يضنا وهو قوموا مغفورا لكم فتبدي لك سيئاتكم حسنة نادى مناد من لدن السماء قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات ربي تبارك وتعالى واللي تحضر من يرغي در يسدر ربي سبحانه وتعالى يسدر سنة سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم إن يسر ربي تبارك وتعالى مثل حديث لطرو سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم لفي نصروا العلماء قوموا مغفورا لكم متيتهن يغفرون ربي تبارك وتعالى كلكم قد بدلت سيئاتكم حسنات وقال كي يتني السن اسم يذكر كذا زوالتي خلقا هي التالي اسم النفل قد بدلت ما شاء قوموا مغفورا لكم ما شاء الغفران ما شاء المغفرة يخسر من أي اسم التيني سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم غوالي ونس ما شاء قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنة قد بدلت سيئاتكم حسنة وقال ما دعوا وقعنوا قليل المسائل أورتن تقامس الليطار لسيخسك سيدي إن ربي تبارك وتعالى التهوري ولو أنهم فعلوا زد ما يوعظون به لكان خيرا لهم وشد تثبيتا اشكال تفعيل الموعظه قولوا لك هذه راه نكتب تندنيس اشكال تندنيس المسائل في فرنسا اسم قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلم ونسب مكيس الله يسوف الكوينمي تفعيل الموعظه اتشكل سينمي سينمو تسند اتي ما ديز نشكل ايد ما سينمو سنتي نزار نفتو يجيو من وقت قاضي دارنا وان نوران سكر ان ننس هي تنمي هي تنايت انت لوحدك نرى ربي تبارك وتعالى تعالى وفق صوى فوركي أسقسي لي زوار أكو سقسي إن شاء الله تبارك وتعالى باش نسمى الدنقيو مش كي عماني رمضان أي رمبر وأن يجاونا تطلع لي تسمى ورطة دستنفي أستيفى السي حسن لي تلي جانبو دمارا مش كي عماني رمضان نعم 23 زيد مش كي زيد عصاق شعبان صافي تحسن وصورنا سبعة نربي ربي تبارك وتعالى دعي بالله رمضان الموضوع نغسل ان شاء الله تبارك وتعالى كي نسول فما سوى يولد مباركي انا نسول فما سمي استعداد لرمضان علاش وردنا يا واش كان نيتوا يلا ويسوا السنه ما سن شعبان اريد نسوين يا مامي رمضان هو اش هما الصحابه دا غير من الغشكا الصحابه دا غير الصغران مي هذا غير الصغران يزار الديني العلماء الصديسير انت قالت ولا وين ربي تبارك وتعالى اتني بالغمي اتني بالغيور النمبركي سي سيرنا الضلب ربي تبارك وتعالى اتني بالرمضان سي سيرني غيادي زي رمضان انت قالت ولا وين ربي تبارك وتعالى الداخل فلاس لي قبل رمضان علاش اش كنتي اسم غوري اللي يزيد لا اي فغيا الميتال ما ديسات ديال شي غيلا كي راه نضيف هذا داك كاش كامل الشهر 8 راه كيتكرم شويه ني راه يتمول هذه ملي كنت نغدا رد داوي التاريخ مش كارا ديال شي 8 شهر 8 غير 5 دكواد اتحسب زعما سن شهور دابا سوسان السواعد الدقيق لا تزيد حتى درس المطار عندي سما كان نغدو علاش ما ديونوش كان القصه تاع الحاج دار كان فرنسا ما ديونوش كان اش كان كيتكرم ردي تاوي كان طوال سوين كي ديت تفاد بور في تغلي كراي 5 ايام 8 شهور ردي هيت مولايميك راه ديت تاوي كرام ما ستكرمت الدريد شايخ جمعت ما تيان وهو فولكي ارتي تمناد هو فولكي وغيت غير هذا راه نسنا فولكي لا غادي تاوي رمضان وكان رمضان نسني سكرات تربا اساتين تمكر كرات لا تربت لي فرنسا والغلا لي سران سن ما يسات تمكرني رمضان اتني كان ناس الصحابه دي العلماء التابعين دوي لي سنين تما سنصغوري لي ديو رمضان ديال تربت يا طنايا داس رمضان غير العاده ارتي تاشكان ارتي تسيينا تتكازو نتنيزو دايوها الناس سرحنتو سكي سرحنتي مهمي كاداس العاده يوسف كادون باركي فوقون باركي إلي نويا ضادني تنور داسني السوق إحراد ديني رمضان سما سمي سلمو بيقات حراس نتبان مي حراس نتبان المسلسلات حراس نتبان البطولة رمضان هاتي رانسا ولفا ماسا نولي تنتني البطولة رمضان داماس نتنظيم داماس نغيط غطالي مينو فوت جروند فوت كلشي انا فلاس مي فلاس نساو ان شاء الله تبارك وتعالى نسلي دغوغا راس تنتني كراي فقير كله مهم أفول كورة تنفل تحت نار حس لي ربي يجزر لا كني ولا وي باش نزر كل يدير ربما يكسامي ما يكسات دي رمضان يزر كي لا تيجينا دور ذاكي لي تربوت لي زوار الزوار المزرمي الفضائل رمضان تسمو غورت لي كل ليلة نعم رمضان يكويس كيس وام ربي تبارك وتعالى أول نربي سبحانه وتعالى دي كويسمي دي كويس نعم رمضان سمي أنا أول نربي أول نربي تبارك وتعالى غير نربي سبحانه وتعالى لو أنزلنا هذا القرآن على جبل زيد رأيته خاشعا وتصدعا من خشية الله أولا دي كويس رمضان دي كويسمي يكويس ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر رمضان يكويس كيس القرآن رمضان الله إلا يسيض يدد أمس نكدو 83 يوم كوزيد 20 تكرار مي وسكواس أدد يدار يد العبادة غيايد هاتي 83 هادو سكواس كلو ديال العبادة كلو ديال الصيام ديال القيام ديال القرآن 83 وسكواس أدد يدار يد يان وكان ريال دي داود مي ريال تشوط الخيرة ديال الخاطر ريال تشمي أدي دي تسوين هي تسولني باش علي تصدر تقدر سي زريت لوقتين من سو او تي باش تسمع داك التين مازمي باش تسم تسمع غورينا اللي دي التويمي اللي دي التو يورا دمبركي تا لي زوار استيانا دي سي توكيز وون اكويز هيس وون ربي تبارك وتعالى فيه ليله خير من الف شهر انه ربي تبارك وتعالى انا انزلناه في ليله القدر وما ادراك ما ليله القدر زيد ليله القدر خير من الف شهر خير من الف شهر يزيد تقويز الملائكه يزيد تقويز سيدنا جبريل عليه السلام انمي يزيد تقويز كيس القران اللي هي سيايض يجدد ما اسمي دوال في الشهر تيري كيس يطاو سيدنا تفتح فيه ابواب الجنان يزيد تمر زم ربي تبارك وتعالى البيبان الجند كله من نواديا تام تام البيبان الجند كله تمر زم ربي تبارك وتعالى ما سوى يرام باركي اركلو يستقنمي أركلو يستقن لبيبان جهنم كل ذن وتصفد فيه مرضة الشياطين اسمي المرضة الشياطين اسم غورن القرائي دي عماس الشياطين واللي استيدي التوين تسعى كيدي التوين تسمون تسليد دم زعبار السلام عليكم وإذا هي المرضة لمرضة الشياطين تصفد في هذا الشهر المبارك تسم غور دي أضمان أيوة إلا يستي العلماء يسينا ربي تبارك وتعالى يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر ربي تبارك وتعالى حصين جمعت إليك فولك أمسو ويرى دنبرك إليك مي إليك الجند إليك تشنف الجند إليك مي إليك اسم محبس ربي تبارك وتعالى ولكن هل من مجيب هاتي غدا عندها مخت كوانسي إيسي الله ما اسم محبس ضيف ربي تبارك وتعالى إيسي الله ما اسم محبس سين بيين ربي سبحانه وتعالى إيسي الله ما إنان هاتي رمضانات هكاد لقدام يصدروا ليزود رمضانات اللي تقول له يشكل سولاتي ها يباغي بالغرب رمضان هذا نسوى لي حتى اللي اما تقدر الا ما الا ني تغير سي اسماعيل سي لا موتي لا ما رسي ما مو سي سي اسماعيل غربي نزول السد لا ما راه مو اسمو نمون نضرب ربي تبارك وتعالى السلام هتقول سي هادي يقدر نسوى لك ريحي بالغربي تبارك وتعالى رمضان اما مشكل ديالنا ديغيز رمضان ما نزاد غصه ما نزاد غصه كوسا ديازو أتين دفت غير أختي سقسات هاي الترجو أدى سيفك ربي تبارك وتعالى تهدر أي زوم غار يوز رمضان يان يان وين يكني إن شاء الله تبارك وتعالى غيب الله ربي تبارك وتعالى أمباركية إستسن سمرحبات غدوه كل كي قد تنقل في قوانس إستسن مرحبات سين بقياد لي الدار كله لا تسمغورين هاد لين بدر غيلا ما تنديهد زي دي زيسن لازم تكتب إكويس كيس وان ربي تبارك وتعالى إلا يسي أي ضيوف ألف الشهر إلي يسمي تصفد فيه مرضة الشياطين تفتح فيه أبواب الجنان تغلق فيه أبواب النيران وفيه في كل ليلة عتقاء من النار هذا هو بتاع ربي تبارك وتعالى جهنم في كل ليلة هاتي هو سوى تسلمتني يسوى تسلمتني ربي دا هاتي هاتي ربي تبارك وتعالى الموعود ربي ولا يخلف الله وعده هاتي المشكل ورني هي الخيرات عن بس نغي اللي اختشبالي اللي غرد ريانسون الخيرات يسرح يا غما سيزورنا فيه كل في كل ليلة تعتق فيه الرقاب من النار الهيسي تعتق ربي تبارك وتعالى هي الديض الهيسي تعتق من دنيا جهنم أتين بيا دوري هي عادي أتيونا دوري هي عادي أتوزو مغبب بران رمضان ماشي زود وزوها ما زوك رمضان تظلي توقف رمضان ماشي زود بران رمضان لو يطعام وغنسن رمضان ماشي زود أي يران يضنا أوه واد واحد ودي يلموس من ربي تبارك وتعالى إنك شكيد أنا ري غاكل جود غير عند نختنا هذه المشكل غير غيكا هذه قلبي بان جهنم رسم من وين الجن وين ياكل هل من مجيب أنظر كني على الصعاب ما يكسس المرحبان سوى يراد نزر وين نزر ما دين تقول لي لسنا نختم إن شاء الله تبارك وتعالى ما يكسس المرحبان سوى يراد الصحابة الناس دي سيرنا نتقان دورا وين ربي تبارك وتعالى أتني بالغير هذا مباركي تصدي سيرني غيادي سري أنداخت كانتورا ونصر بيطا بارك تعالى فلاس نقبل أشكو ما خصن سلحقنا رمضان أما نكون هنو تنسن نكون يفتاي الله يغدارنا يغار العادة صافي أرتالي انتظو ما تنتسيار دار قوات دي لما يتظو نار ساعة لما قناتا تسن بدر أريق نار خمسة سولي عري الصدر يساس البريك أختمان سيسرس يساس هو اللي يغنى هاي تقل نغداء أري تكفان هاتي رسون جماعة فمازل لكفون جماعة فمازل لزاسنا تقيت لي الناس هاتي يوي حقا ليواسي سري بيلقارو ناس من الناس هاتي زريخ تارتي فرن هارتي فرن غير هارتي صغوة سار جيسي تقيا كرا يضنا الناس صافي سنة تياكو الحال أنا خالتي وان إساسي تزايد كرا يضنا فجب بارا هدو عرفو كور بيضا بارك وتعاد داوني وريس وينو لانت نسلي غوغارس يكور انتو ولا ساس حسد مهمة ورب بارا انتو إن شاء الله تبارك وتعال باش تفكو زيك إنامي غير هذا أساس مرحبانتني دمالي كداسني جامي مالي كداسني يوصو مغرمضان أنا اللان في ربي تبارك وتعالى أتني بالغمي أتني بالغ رمضان النبي صلى الله عليه وسلم أرسني تبارك يا يوراني غدو يشكى فرحا أرسني تبارك إن ساتي يشكى دارونمي والمكر وفولكي يبلغ كن ربي تبارك وتعالى رمضان أسم مرحبانا قرات صن فرحا أشكو يشكى دار سنين بقيات اللي أتني بالغ ربي تبارك وتعالى يوران أريس فرح ينسنيان أريس مرحبان سنسيان أشكو مي أشكو يلكم تندوى يورادان باركي مالك يسني يوزن نسنق دار ستني أرتزم وشي جواري حرتزم أرتزمي شهواتي البطن والفرشق تنتبعي أرتزمي أرتزمي أرتزمي مسكان أرتزم دول أرتزمي فاس كوش أرتزم سماني إلس الغيبور سلت لي نتنو ركوات لي درسني لولي الله الحمد الخير أنا أقزر إلا الزهد لوراة التقوى صول فرحنا صلاة الظلام نربي تبارك وتعالى تني بالله أمبرياتي غير عندها أنك تكوانسي أتي مدناد منهم المبشرون بالجنة أتي مدناد لن يسم مدناد أرقالي فتيكي وكالي بشرط سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم سماس الجن رغم ذلك لعمل نسن وردي سن قدام كني أتي واد من المبشرين أتي واد يويد اسم غورت صغي إنا سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر في الجنة لسنا العلماء عمر في الجنة عثمان علي طلحة الزبير عبد الرحمن بن عوف ابو عبيده كلوي اركان سوليفتو ايوا كان ان السيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ريت الجن واني واخا ينوي يسنا توصل ديال الدوغا يؤين يا سيدي لي كوموندر نعطيك لي ساسينا ولا ريفرن ديال انتيت طاكسي لا طيله بصح حتى راني في الهال واتساب هالو هالو تكاف هالو تداي هالو نضرب ربي تبارك وتعالى يفك واني واخا كان اي بيكس من احسن الظن بالله أحسن العمل يغدر كي نفول كي نصر ربي تبارك وتعالى والله ريح تستويت العمل ولله المثل على زيد وكان يخصني كرانيان يغدر استخدم تسرق كي طالها الله يسرق ذلك يخلص ماني كراتي أتسفل كي تلخدم تاشكو تسند اسمي تسند يسرق كي كرم ولله المثل على قصر إنه يصر ربي تبارك وتعالى إلا الصيام فأنا أجزي به اسمي قال معنا انا اجزي به هذه دوكت نوصل القضيه انا اجزي به كل عمل ابن ادم له ايوا الا الصيام فانه لي وانا اجزي به ما كان واش كان يعني حتى الورد هذا الا الدخل غمس العمل زيد راه كنا كرانيان ولله المثل على كرانيا ما يسول لاباس درس في قال مليون راك ليسنا لا مليارين انك شوفها فلان اسم ديال سكات خطا طا راك كيطال الله اي غير كنا واد اللي دار لاباس هاتي راك كيطال الله ما يسني تسدي ديك تمغورتا ديال راكيفي ودي الثمن اش كنت قاد هذه سنه وراد هي كانت غوسالمي كانت غوسوري هناميا نيت مادام واد لاباس فيك كذا الا قال لك راه غادي نتهلا فيك انك سماس الدرجه انك ودي راه نتهلا فيك الا درتي هذه خويا راه نتهلا فيه ماني كرهتك لكن داوي الرجاء راه تستو تاعو زعما درستي تستو راستي تستو ولله المثل الاعلى اسم هذا كنا الا الصيام فانه لي وانا جزي به رب السماوات والارض ربي تبارك وتعالى دهنني إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به أي اللي غنى البعض العلماء إزوال لين دي تاش كان أسكى يوم القيامة أو تستاو ياكن يا ربي أراد ديش نكي أنا نصحان أقول له دا يستيلم إزوال مصيغ والنون يا الله إيش ما دار داكو كي الله ما باقي أكون أودي وفق ربي أكون وسيق نول اللهم ذلك إنمي قد يمي إلا الصيام فأنا أجزي بها اللي هضر بعض أهل العلم إن أنا لك أودي واني نتاش كان أسكى يوم القيامة أرتسين غمس الحسنات نصير دي ربي اغتاب هذا أكل مال هذا ضرب هذا شتم هذا أرتسين غل حسنات نص وزمرت يسين غمس الحسنات لماذا؟ لأن الصيام يجزي به الله تبارك وتعالى إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به هكذا يوزن دار الصحابة وزن دار الصحابة بني أرتزم الجوارح كله مشاري تزم العبد ما إنك يا ابن القلق هذه راك كنزول سيام يربو ضمان لي يربو البطولان رمضان يربو المسلسلات يربو سكيتشات إنا لله وإنا إليه راجعون وكان ها أتينو كي يتلموز رسس لبال كي يتلموز موافور كي أتورا تتفعل إبليس أبدا المسلم ساكي قرار بيضا باركوطا اللي غير نوافور كي ولا تتفعل إبليس أنا كي تبدأت غماسمي أنا كي تبدأت غتغارس نس غير اللي غرات تفرق دي العبادة ورمضان ويورن رمضان تفرق دي سي تغرير القرآن تفرق دي سي مين صلاة الأرحام تفرق دي سي الإطعام إبليس أتاريكي سكرمي زود الربيع هاتي لما أراد أن تنتقن وإن هاتي الله إلا ما تعمل زود الربيع أردن دادي سي مكار شوال رمضان يكتبوض غير مكان دادي سي بليس غوك مضان مكان دادي سي شوال أشكو إرقل دي فاستح بيها 30 يوم وخايا 29 أردك كنت سن 30 وريزر يفتين دا غوك مضان خدمتني الشياطين نسأل الله تبارك وتعالى المعافى تغري القرآن من يكتبها مصر رمضان رمضان شهر القرآن شهر القرآن يا رمضان الله يسيدنا الإمام الزهري إمام الحديث التنا مصر إمام الزهري في زماني إنك هو أيور من رمضان يجا شهر القرآن وشهر الإطعام ماشي شهر الإطعام تيكتميت شهر الإطعام انت أري الطعام شهر القرآن وشهر الإطعام لإمام الزهري لإمام الشافعي من أول ختمات القرآن يسكر سنة الختمات القرآن غوص لإمام الشافعي سنة الختمات القرآن غوص إلا ما دوري يختم القرآن زندادنا إلا ما ريفتو المصحف غير هذا إيد من رمضان هذا سي مصحف بار غير زوج اللي سكن بنيت مكيلين هذا من رمضان هذا إزمير زنت مكيلين ضد هن كاد كسرة تدخسنا نرجع دا القوسة دي مكيلين بخو لا بد صامت دي مكيلين جدا تقول وجوز المغنى السلعيد والصيكة بداعتني الدفتة لارد الصان يمكن ضيق اللي دا ورثم كيو أصل ساء الدياوي يمكنين دا أسأل الله تبارك وتعالى موافاش كو علاش يقدر نهرم ضنمي يقدر نغل عادة فقط الإمام الشافعي تختم القرآن سنة توال غواس الإمام البخاري الختمة غواس الإمام أحمد بن حنبال سنة الختمة غيومين ختمة القرآن غيومين ولك أن تتصور اسمش كي يلخم القرآن هاتين بنادي باركاسنا ربي تبارك وتعالى ما اسمي غمس الله عمور نسلي باركاسنا ربي تبارك وتعالى غلوقت سليمان الشافعي يختمه في صلاة تظليت هاي تختم القرآن تظليت سنة الختمة دا أردي تختم تظليت الإمام الشافعي أتي أقول هذا هو ما إدران مدني أتي أقول درس الورع درس الزهد درس التقوى درس الخشوع يغسل ليت سؤال في الموت يسخ يغسل سؤال في الماس الموت يسخ ماشي زود نكني يكلي سنة أن جزاه الله خيرا أني يزود لي لقاس القبور تقول شيء إن الله أدب عمار رسول دانا يزود مصرف سينزك يا رسول لما يدي يزال زود لكوليا زود تصرف خساتيا والله زراها الغل جلائز هاي تصور جلاتي معقلين كي كوسي وكل ميت والله بلا زي مثل زود لها الفين من شعير قد يسارج لي جوج متركز اي سكيكي هذا كيف انا ديال مال ماتش لي ديال واحد يوسف على رجلي هادي خطات موت يشلعيت لموتون يفضى يفضى رجلي واش سيدو قال الميت وكوكا وديك لاباس يوسف رجلي الميت يجي مع في البرصا والله ارسل غير غاس ربي اللي تعبان هادي تاك سول والله نفتح الجنازه سلايد يجي مع في الماتش البرصا دريا ولا كان تتصور اختي تات لي كنت الموت جمعات في الماتش هاتي صافي يسلح لنا صافي هاتي اللي كنت تحت الصفر صافي يا راكي زولو اسمو تي الموت غمسائي صافي ما هذا كيسو مسكر هذا كنغرس هذه الموت هي يلا موعظة كفى بها موعظة والله رينا غير السيدة إلا قدام سيد الموت هي هاد النهار غير تناوي زودو كان إلا كنتين في الغين تكال زودي سمون عابتين في الخطوبي زيفتو صافي اشكو ما غير غنى على غلا فلام اش قلت دوك تندنا كي تي غير غير موت واد غير موت غير لاوزرا داري بينا بنزريا اش قلت انت دار الفيلم هادي بين دار الفيلم النظم صافي لا ضاطيه لا موت شي بس ما قالت انا دار الله اش قلت دخلت مكة ضماني يموت غسل يقدر تزي الحاج شنو لا دخلت مكة غير موت نتاع الله حسب الله لا حول ولا قوة إلا بالله هذا وديته بربي في الأمة الزامة سلمة وسيمة الشركية هذا وديته بربي في الأمة هذا وديته بربي تبارك وتعالى في الأمة الزامة سلمة وسيمة الشركية تلك كانت داخل قدام أنت فترج لي غمش كن هون ضع إيش تسمى صنعي أخواني تني لا إله إلا الله يوترتي أني خلوها مصنعي وهذه عبادة لا تنبغي إلا لله اي مسمى للسيد ولا سيد تسدو انت غمرين وغرا من نرز نتاع القوسات نتري مادي تسدو انت غمرين وغرا من نيتا هادي تغني اخويا الحال وزيد كي غرا ما هي كي تكا كي يزاو بين الحال كي هنا كنا غادي يفاد اي تنقاتك شري زاد وفو دابا تو غرا خلطو كدرو ما زي ما يوفا هار دينك دينك ما دي ستيوفا ايوا ماذا كي بان الفقير اي كي غني داك الحال ولا يبانو جلي يفلوري سيدا تسيدو انت عمر الناس مهمتي مهمتي مهمتي بغيت التواب يفلت انت بعد انت وندو كيف انت دريت اكنيون كمي الناس كيري هاكنيون تسيدو انت عمرين وقرا الناس ريح يكنيون اقرا مي موتور دي فلحتان واحد ودا يفتان سوري اختيجا قلت ندو كيف انت لي غيسو ادام تيف كمي ادو يا عضيلا هاتي غاد نضل بربي تبارك وتعالى السلام ما خطني فل نعم نعم ربي موعظة للموت موعظة للموت إن رمضان ملك سيأتي غير القرآن أخذ نفل كي دي وقوان زول الموت ويسكت كانوا نحمو الصار زود تفوني مدار الموت هذا آي سي ربي الرحمة نسمى فمسن قراءة القرآن الشافعي إنه يتختم سنات والغوص إن الإمام البخاري يت والغوص إن الإمام أحمد يت والغيومين وإني لما رينا إلا ما رينا يوسكسي إلا ما ريناتي إلا الحديث أرتي الطرول علماء في النبي صلى الله عليه وسلم يسوريفو لك يدخل القرآن بالآخرة دو السلام ياك وناتي يختم الدكرة دو السلام يفقه إلا ابن رجب يا الإمام دمس الذهبي وغيرهما من العلماء ننك ودي الفضلات خاصة برمضان أدخل القرآن في غير رمضان يقصد دورت قسيك رضو السلام عشرين الحزب يوس أتختم دي مدينة كرة دوسان ما بقى راجي زيفولكين سنة دار صعبة وهو تخند القرآن غصبوع صيمانا صيمانا بقى راجي زيفولكين أكيس خند القرآن ولكن إغدي دريت أتخند كرة دوسان ورقيس باس وإني دو كرة دوسان وريفولكين أين اللي غنى العلماء واحد رمضان غيفولكين فضلات واحد رمضان مال أش كنت لاجيس الخاصية مي البركة لله غمصنا رمضان ديك شهر القرآن جبريل عليه السلام يدارس النبي صلى الله عليه وسلم القرآن في رمضان يعني أيور من رمضان يمين يقول له هروي القرآن يقول له هو النبي تبارك وتعالى اختار همس القرآن نسأل فما صوصو نسأل في القرآن نسأل فما اسمي فما اسم الإطعام الإطعام شهر رمضان هي شهر البركة شهر مي شهر الجوع يسكي أغلظ يخسامي يسكي أغلظ سيتعسو تتعسو سيتمك لستيتسيهين ماشي سلسكي لبانيو نشباهية هذه غنون سولية لبين وراء وسكي صافي قرب من الناس تقزن اكسور جلاد وكي قوي سوسكي ارهيسي السا هذه غنون ريو صموة اتلف اختي 2000 درهم 3000 درهم غماس نشهورة نيطنا اتلك مترمضة اتلك مت 5000 درهم هذه غنون ذاكي قاطي رمضان يامي لعلكم تتقون ايقاوين تقوى ماسينا ربي دبر قطعي تقول غماس صورة البقرة ماسينا يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام زيد كما كتب على الذين من قبلكم تسنتوزم اسلاغوا لي فرار نكني الامام اللي زرين تنتني اتفرات في الناس نوزم كما كتب على الذين من قبلكم كتب يعني فرضة كتب على الذين من قبلكم زي لعلكم تتقوني قال مدرسة رمضاني قال مدرسة مدرسة التقوى مدرسة القرآن مدرسة الورع مدرسة الإنفاق، مدرسة الإطعام، كل شيء غيديني إيمون غرمضة ستاجيكا. وكان رمضان قالي جاني الثمار التنين العلماء رمضان إيساي يسمى كرنمتن صافي غليل يسو منزو إيسان التنين إيسان كرنمتن أشكو مانو غي كانو وزو مانا يوري كانو وزو من فلسي جان فله جائزة دس داير الساعة سانيت نخص سعر المالكياني يسمى يوم الخيرات وين سنية أسمي رجب جزاك الله خير صافي هذا كيف عبد الملك إننا تسمور أتجاه ما رأي راتن باش أستور في محتان إنني أيور رجب أي كان مي قالوا أيور وصو وانت يوغا تيوغا من ود كرسات كرسة رجب هات السوات خشعب أنا أيور هاد اللي غنى هات السوات الغلدان هات تيمغور من ود مكر هات تيمكن طيب ما صنع رمضان ما قال معنا نغوشكا يخصى رجب ده ما اسم شعب أنا كيليا دارك قيام الليل أكيد يا فرد قرأت القرآن أكيد يا فرد تظلت الاثنين والخميس لأيام البيض كله وش كده أكيد يا فرد تلمت الدكانين كم رمضان يفكيد هذه تسريت الصاجني يفكيد رمضان صافي يسرت خدمت يساني يسات مكرت لغلت لي اللي تصيد تلتي تسوى طويون شعبان رمضان يفكيد صافي أنا كان أي ماشي أريدنا رمضان أزوت لي تستلف وقيات الليات اللي يستين تكيت لسيت استنباض أنا أعطي البيت مانزاك ما إنا مانزا أدوك وارت مساحتها وقرني المصحف كله غنمي هو نور داك إلى الاستعداد من رمضان هو دا يغنمي فقط يدرك عادة يدرك عادة أظن كل الله يتطور يسطى أظن دولكين الإطعام أما أظن رمضان دار الصحابة ما يجيسية كان ابن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنهما والرئيس صدري غوري الصدر دمس اللي يتماد لمساكين ابن عمر ضروري تسا غير اللي غيكيو راه يصدر دمي اي صدر ديجين يصدر للمساكين ابن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنهما عبد الله بن عمر اي صدر مي كيجت يجيو كيجت كود نار الصدر اري صدر دمس يجين يصدر للمساكين هاتي تصدر تطازونت تصدر تطازونت 30 رمضان سنة واني 30 رمضان تصدر تطازونت عما سنة رمضان وحده يغاس صدرت كيجت ديان غاريان ارتويت لجنس إيس 30 يومين 30 واحدة أنت صدرت 30 رمضان أنت أظن إزيل ما يومين يا تصدر سموه صدرت مرأة وما نكرتي كله مش كده يخصبنا مي أجيس إسوانهم وللصائم دعوة مستجابة كي يتكود نارا تصدرت أن ربي تبارك وتعالى تستجاب الدعاء كله مش كده دين السنت وإني عارة حياتي بنا نارا يقدروا هذا ليس سكتين باش مي باش الدرس اللي رجع اي وي رجع رمضان حتى غوري بالغرب تبارك وتعالى رمضان صلى الله تبارك وتعالى ان يطيل اعمارنا واعماركم في الصالحات بعد تنويت نويت غوش كان كذا فور كيغويوني هكذا اساس استقبال مي اساس استقبال الصحابه رمضان غمس وزو يسنا دمس تقري القران دمس مي دمس اللي يطعم دمس مي دمس اللي ينفاق النبي صلى الله عليه وسلم يستني كاين كان الريح المرسله غادي ينفاق تيكي الإنفاق كالريح المرسلة فلسطين العلماء إنك زود أضوء إيه زود مي إيه زود أضوء غمس الإنفاق أفولك إلا بتديس خصوصا أجود ما يكون في رمضان أشكو علاش من السنة يراد مكيس إلا إلا يفواج من العتقاء أبتين العلماء كلهم أمور يغفر ربي تبارك وتعالى رمضان الله غفر الله له يغزر كله ويراد أمباركيس كله سغون شكا كله السمغورين كله فيه ليلة نزل فيه القرآن صفدت فيه الشياطين أغلقت فيه أبواب النيران فتحت أبواب الجنان كله مش كاسلوا له السورة ولو إنا لله وإنا إليه راجعون أي ولا يلمس خصلة قرد ناسيونان سوى دتيا والنمو يزلوا يرام باركي ورجيسير صلى الله تبارك وتعالى يبلغنا رمضان وأن يعتق فيه رقابنا ورقابكم ورقاب آبائنا وأمهاتنا من النيران إنه ولي ذلك والقادر عليه تسنى التربة لسم رحبا زمز رمضان وهو ولي داري هي العادة ولي داري هي العادة ظنتني ظنون أنت أسمى أحباتي ولي داري كان شوية المحافظين يتسلك شوية لمرات نزيد أسمى أحباتي أسمى أحباتي أسمى أحباتي رمضان يا مرتان تنصد نسمس نشبه ينصد نسمس نسلي له يا الله عدي التاوي يتخزن زرات ياوي الطفل يا يودي لبس يا مرتان لاجع مرزات ما تيجار تتلع رمضان أيوة أكورت لي رمضان أكوة ما تيجار مكة التفروريت إنك ستات تعمر سطول يا الله عمرت لباني ودرت لها حصالي أخذك لظالي من أحتاج كيس العزب ربي يغلى حصالي مرمضان وإذا المحافظين أولي تسلقني نجزرت نسل شوية أريكا داس كيف كنا نركع بس ترى سمتي جدا هل يسد موس كيف زين خارن زي كاو الدينا بس القياس هاد تشتاري ميك بجاتك ما يتظلط ماشا كي زوار تالي متنص جد إيف كان تورج لي إيت لي انتي تالي غيسخ ما لا تكش كم تديس قبل ساو تبع سلاو ما داكيز أكيد يتالا ما صنعيز زو قلمون ماتي يصام لامي القياس باش تسمي باش تدود الفريضة الفريضة هاد تركيزي لي الخشوع إلي كيس تدبر إلي كيس تفكر سيدي زلوك دم ربي تبارك وتعالى قبيت ماشي هي ينفع كوس كيد مي قضية ولي يعني نحافظ ويتس لك نجرد نسن شوية وفان دا أوزوم هذا الوالي نسن تظنون أنتني خلنا هيكاد خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا الله تبارك وتعالى يعفو عنا وعنه ويتس لك نجرد نسن ولي سنختم إن شاء الله تبارك وتعالى مش هدون طول فندنا وهو الصنف الله تبارك وتعالى معافى الصنف اللي تنيد رمضان سما سنيني بي الزين علاش انت يوران رمضان غير يوشك الزعما في الشهر 7 الكاسكرا زعما سن تخيامي راهي خي مختار زيت وين رمضان يسخوان سياس اريد تخوغين ارتصاد ارتخيام تنض يتوب ربي تبارك وتعالى توفق ربي سبحانه وتعالى يراي خيم وإن ريتني 30 يزود 30 عام إذا دار زود المؤبد هذه ودا هذه دار سكون صفاتي إبليس نسأل الله تبارك وتعالى شكو الشياطين التيكرف حتى أنت هذه التيكرف حتى أنت اللي تعصي التيكرف في رمضان هيا من الصيف الصيف يدبو وهنا نفتح القوس يدبو البطولات من رمضان يسكر ربي تبارك وتعالى الموسم هو فولكي يسكر يسمش مسمورين تاش تحت هي ديري تسكت الموسم الضلال ايوا اتجنبت النمي يدبون البطوله من رمضان وكانت بعاد يدي باش تزلت المشك ديال مويت كاوات تطير اللجنه المنظمه راه البال سماس اللجنه المنظمه ما تسكن اللجنه المنظمه راه يزيد لي 11 واحد هو اللي كان السبب ما كان بعد 11 مدن يويتني انضم الفراقي كان جات هذا هي سيتي 16 واحد دابا سلي احتياط 16 ارتي لي 10 الفراقي البطوله 160 واحد بعاد يدي 160 واحد راه هو اللي لعبني داكور الحكام تقريبا كايت هذا سنسكا 12 حكم كايت اربعه المقابلات راه يستيكراد الحكام 12 زائد 172 واحد ايوا زائد هو اللي تفرجني تكاس نهار 1000 1000 كتشكاتي المتفرجين عرفت نقول لي طنز هو طنز الاستغفار في قراءه القران في التوبه الى الله تبارك وتعالى عرفت سبون قابل مي قابل الضلال كل شيء اسمه نمي اللجنه المنظمه اللجنة المنظمة اللي تنظم البطولات المي نرمضان المشاركة تقمرت هذا كان الفرقة ألف درهم لعبنا في مي لعبنا في التونيات نغد اللي كاس نغد هيك هذا إلا قمرنا هذا تقعد إلي السباب أرت لعب نزال لعبنا ضغطية لا داميني فوت أنت باش كل شيء 24 ساعة على 24 ساعة هاتي إبليس هاتني شارجين هاتي غيلة غيلة أنا كنت بيك يزن قيد هات اللائحة تشارك الفرقة يسا تشارك الفرقة النوني يسا تشارك ويد هات تحت عرف ندري تنتني ها وادي لعب اختار الرأس وادي ربع مرزوقة وادي افتاس تمانان شكول شيء وغاز ومهم احترف مدن غلمي غلب هطل هو تصور دي غيلة مش كمنا لما موت كيد كيد طيرت وحده عارف كله فلاك يطرغان ألف واحد ينهار 30000 واحد راه المتفرجين كي جات النهار كي جات تس كله كي هذا صنيط واذا طور زون غلوق تاع ديوان يلعب عندنا كل طور زانتي وتشي دي حكم تاع تاع تيلي زعما الا داز هناك العادل تحكم ساعه قري تغشو تزاد 10 دقائق قال لها زانتي وتشي الوقت بدا ضايع ورص صبرنا وين ولا ولا تبون هذا هو زعما يسي لا يزي ميك العاد يسنان هذا هو الجق دا نضرب بتبارك وتعالى انت فوق هاتي هو زعما يصيح كيمس لحقي زايدنا 10 دقيقة شكو باش تنوري شغوي إلا نسن أرسمتنا وأمان غماس التيران سكين الحساب هاتي غدا وحدو خصها تكاو سوا كاع على 900 دات الهيد 900 دات الهيد 30000 واحد أمود هي تطير تكي الجمهور اللي يدور اللعابة تماس الحكام كلو غانك هي السبب اللي تنضم كذلك الترخيص وإلا كان الترخيص مع هذا دران البال دران العقل فاشمي إن ربي تبارك وتعالى تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان ولا تغزات السعر في الملكة يكور ضايد اللي كده نضي التنى لوقت أنا ننسول هو يفك ربي تبارك وتعالى وإلا كان الترخيص مع سنة سهلة باش تسن يستعاون نغيار أبنى المئة يتقى ربي تبارك وتعالى أي السن الزيورة دي الزيورة مباركة يسير ربي تبارك وتعالى العبودية له جل جلاله يسكي رامي اسمي جنسة داشينا دي تيورين صغارس هو يتغير عما اسمي أما سوى نواد الصين فضل البطولة أرى الصين في أمنا المسلسلات عبدان لي شهرات القنوات المسلسلات كذلك هو مثال غويد لإعلام تنتهي التقرب تبارك وتعالى عما سي مسلم أشكوا دي جميع شهر المغفرة شهر تتنزل فيه الرحمات شهر النفحات الربانية شهر الطاعات شهر القربات إليك ربي تبارك وتعالى تشمت الجند أتتقان ربي تبارك وتعالى هو اللي سفسدنين وظن إيه مسلم هتكون على بال ولمنا ما دوري جاو يمستري كومون دي جاو رأينك نيتي سيازوم يقير قلت لي بيبال هتي حتى لنرتزوم دي جاو انت تفكير تفرجن نفلام تركيا تلاقي بين دانسا ونضد دانا الجهان عريان يقولوا في قد قد تفرجنا مس الكولور هذا كان كيميكا تخزر دارك يسكر هذا شو هكتين هو دي لا حول ولا قوة الا نجلو السنة هذا مس والكوسوية تلتا لذلك هو مثال تلتا تلتا أول يزر الكولور يزر البروجيكتير تلتا أريد في غزان فورنسينك لا حول ولا قوة إلا بالله ستين عام صفر بطيغة زريم كنتو در زريم الجحيم وعنا ديتا وعنا ديتا ولا فلمان وعنا ديتا فقط هاي كان نسأل مباشرة باش واقعيين جمع الواقعية باش مين هاي اللي غياغنا العيب نغاية العيب نغاية نتيني غيرا واللي تفرجني عمال المسلسلات واللي تفرجني التروان سلام سنت كمي زود من غاية تكون على بالي صغادة تركي لان او تلي ديك قاعد يدير ركزة ولا هو قاعد يتكلم تيقول ما تلستكرات تجلوبة هو انو اللي عن صغي كان لستقوى نربي دوارك وتعالى تيك سات ربي سبحانه وتعالى هل اعلام غيك هاد المسلسلات الضغاية توك تمدنا مصبي من الطلاق في الاول نردو توك تمدنا ليام سيد الافلام المكسيك هو ضال بكور وين ما ذكرنا هذا كنا ليا منسون هاي اللي اختار حتى الرئيس اللي اختار عمر ياك الرئيس صافي الدراسي اللي صافي في الضاق طار الرئيس يسيد الربا ورسول يسمى سيد تبلا تعال تريتيني اي سواء في المسلسلات اللي لنا اشكو هاد غاي اللي ستيني كان راه البال اشكو كاتيني هاد اللي كاد نهار القصه تبعات غير القصه ياك التسعينات فيها واللي عقلني انا هاي اللي اختار نغيا غير نلقى القصه الشارع والله بلا كلية ديال السنة الصغيرة الحال اللي هاد اللي كانتني ارتنيتني نكوني نهار القصة تختلف تولي الحلقة الأخيرة الحلقة الباكور كلشي مهم أي اللي ختني كاع غير الشارع أنا نكوني غير كل بيس يقول له المغاربانية راه العقل الشارع ماني لكم غير هاتي مسلمين دي تفون ختكم أنا نكوني هاتي ولد مكايا هاتي اللي كايا خالتي كايا اللي سن عمي كايا نامي ان غير غير هذا اللي كنقول كنا نجمع عارف رجاز نوال نجمع فماس المغاربين ولا تفرقينا شكون نروح هادو ربي نجمع في الموضوع صافي هاك اللي ساكن هاد انت لا قلم ونروح يا نسيان هذا في ربي غير غير اتتقان ربي تبارك وتعالى هو اللي تفرجني المسلسلات اتقات ربي تبارك وتعالى اخت مغارتان اتقات ربي سبحانه وتعالى اما سيستيك هاتي هاد النيغا كيتسبب اما سمي اما سم الطلاق هاتي دوك تمتنف تنغلط اما سم الجانب جانب لا اخلاقي دارك التلفاز زعما سند كميه على الاقل امسكي صان القنوات الدينيه القنوات اللي راه تستفد على الاقل دارك الانترنيت خدمت كميه راقب سمع تفرج نداروني هادي لا لي الحاد غلا انترنيت كلا الماسونيه غلا انترنيت كلا العلمانيه غلا انترنيت كلشي انا راه يتفرج نداروان الى الرسوم متحركه لي الحاد غلا انترنيت انا ميرا العقل سمع تفرج نداروان نعم إلي الشيعة الرافضة جزاك الله خيرا نبدا السي عمر بارك الله فيك الشيعة الرافضة عليهم من الله ما يستحقون أتسبوني سيدنا أبو بكر سيدنا عمر رضي الله تبارك وتعالى عنهما وأرضاهم أتسبوني أمنا عائشة كله على الفكر الشيعي لما يكون على بال لما السماء تفرج دروانت أي راه العقل دروانت أي زر يقدر كلا تلفاز أختي مية داك البارابول راسيس العقل باش هادي تيني كادي دا مارتن واستي زرع حتى يعني استي ورا تفوق انت ايوا تفوق كي دا نخدم تولتاس الفيلم يس 50 ومكسا غالفيلم أقول له يس نتفرج أتستي نسأل الله غالفيلم سبحان الله العظيم هاي التعجاب وهذه غير غالفيلم أيوة ما تيسو دار سكات كي ما تيسو غير سكات أما الزلا سوى يتقابل كي ما سوى يتقابل ليس هذه التوي تيسكوي الخضار كتسل تعمر صافي تيسو أطل مع شوقتي كمي واخا عشتنا تمغارتاتي وغاني غير لا هو هذا الفيلم هذا يردني تاويد والو ايوا يعني زال لك من كيدير سبحان الله ونعم الوكيل هذه تينا والله ريت تينا زول من غاد والله ريت تينا الله تبارك وتعالى معز انت من رجلي تماس المغارتنس ارضى الرئيس نهضر لك رب وهذا مما يدمي القلب انا ستيني مالا ستيني سبحان الله العظيم تمغارتنا يبدا الدنيا غاتك ازرق وجهها اللي وجهها تي وغاتي دار تمام هادي تسيوزي ود الرئيس ايه الرئيس عمر ايه لا اله الا الله كوني كاتين هادي كوني هادي الرئيس حرزني يا مد القيم هادا نرجم القوصة من الرئيس نخدم سيس ما جاني تخدم سيس الدور هادي الرئيس وري يسمع هذا سمع لي انا الرئيس عمر اذا الريبة بضعاد لو كوني سنين كاي كان هادا اللي دا نخدم من درا نخدم ازير اي من دريكا يا الرئيس اي من دريا طيضا نور ترين ارتي ارغوال تسنتي غني الله الرئيس على اجلس هاد التعويدي يا غير اللي من تراي تاصل قياس غير الله الرئيس نقول له يتبقى غير يباج لا في الرئيس سكينا وض الرئيس نتا ولا الريبه بنت ايدي وريح من الرئيس تا انت هي سمي نكون عندها زنا عقل مازال الرئيس سي جاي من دري اي تي تي جلين جدا تي رحم ربي انك على يا اخي نيو فاتو سي كان الريبه تولا عينك على نصلي في لايك دات لي اي في لايك دات لي جدي كي قال لي الرئيس حتى نوري هذه الركزه وين غير هذه تقلب له هذه فتا الوقت هذا صافي ايه تقول كان الفقيه هنا الناس عليك اللي بدا يدينا معنا اي كان سات يصير بها تواصل زاد هذه من سي زاد هذه الزيوز اما هذه الا الرئيس اللي قالوا هذه فول حال السبعه هذه فول حال هذه فول حال هذه فول حال غادي يدير لي الرئيس ولا الجروب ولا الاوركسترا ولا كل شيء هذه فول حال كنا كذا سنسمى الرئيس مازال وريت طاف القيم دار مدني قال مي اللي قال النبلاء اللي قال العقلاء وراسني طاف الرئيس القيم تو هو ايغور زيد مان غير يفرح إيه النعمة أجلس يشكر ربي تبارك وتعالى ورمي ورتس ستاوي الرئيس ولا الجروب رتس ستاوي قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يطعم الدن أعود على بال رنا يخسغنتو بربي تبارك وتعالى يخسغني وريس وغرس ربي سبحانه وتعالى ربي تبارك وتعالى يفيغدني يفيغدي هو المكار يخسس نفرح يخسر نردوس هو المكار هذا غادي يفيغ ربي تبارك وتعالى شكون صغيرة يساغي حب ربي تبارك وتعالى لي غادي وي المكر هذا كيسمي اكيسيتو بنادم ربي تبارك وتعالى اكيسي سير ذنوب ربي تبارك وتعالى غانا في خصا انسم مرحبا السمغورين ربي تبارك وتعالى ارن تكاتورا ونس ربي سبحانه وتعالى غيب الله غير هذا مباركي دا تسندي هذه المساله يخصا تخطو غاين كي زاي يورا دا مباركي دار كي كوران تخطو درتني اتني دو غاين رمضان هذا داري كوران يخصا اكيس فالكي ودمينو وندر الحساب اسك يوم القيامه يغما كرد ربي تبارك وتعالى التركي لي البرنامج غصه البرنامج القران البرنامج القيام البرنامج وصوم دات ني غتوب غير ربي تبارك وتعالى هذه المساله سنه نخدم ان شاء الله تبارك وتعالى هم ربي سبحانه وتعالى تني العلماء عرف لا استوراد الاعمال يغي منصه شعبان يغي منصه شعبان اذن 15 من شعبان ارطو عراض الاعمال فربي تبارك وتعالى وسبك كل لوتن ارجيس يتغفر ربي سبحانه وتعالى كل مسلم ابلاسين متنيا المشرك هو اللي سكن شريك ربي تبارك وتعالى هو اللي دار لنت الحزازات كرازمي كراز كماسه مسلم والله زين كماسه مسلم غنى في خصاف ما يجدي التوبه هاتي غير تسكت العملات اللي نبدر واني لا ندار كسناتا خلا تا كله غان نربي ربي تبارك وتعالى السلام غانا في خصا اي راد من شعبان هاتي ويساو السنه هاتي زيلا راه ما يسوم الصيمانه كل ما تزيد انسجني الدار ستوت هذا صدرت المسامحات مسامح مكيديس باش العمال نيك يخطو عراض في ربي تبارك وتعالى تني قبل اللي غدار كي الا كان المساين الشير قال لي تاوي تا بوكير زاي داود حسن ولا تا ولد كرانتي اللي تاوي الترم ديال اوز دارا كله غير نيك ساتو ودير ربي تبارك وتعالى تسن استغرسي هذه سكا العباده لا تنبغي الا لله من المي يكون على بلا قضيه يغداك الا كان متلبس بشير التوب دي ربي تبارك وتعالى ديتو الريسه ما سمي صلحو التوحيد التو حط ربي تبارك وتعالى التوب ربي سبحانه وتعالى يغداك الا كان الحساسه كرايت كما كي انا مسلم فكرا والو كرا لا حاميه كرا هو تو نغدي زريخ زريه نغدني السلام عليكم وريتيرور كلها غير أبي أفلس التفاسي قدي توريت أتمسامح دوم تاكل خصوصا يفقير خصوصا يفقير ما الشباب ترخش جرت نصني يفقير أتي قال المصمين يفقير يزيد هماس نقماس 30 عام أريد تندى دارت ندى عيد تصو ترانز وي يكون عمي دون أدي السؤال أني أسكي تسارو تلهروني التفكي 30 عام يفل داوين أرني 30 عام يضنا الناس ها إني غازادو تبيت زيدي بيت مش كاكوات يا زيدات كلو دارك 600 زيدي بياك يتزيد ديس 40 عام أختار الجيزو كون منام على بال خصوصا مدلم قرني غلا عمر جزاهم الله خيرا هذا استيطال مصمير تاني هنا هاني جين تسانس وتقولي سنة داسي سامعا كلو تمنو دوار الناس هو أنه هذا السامع وخا دي غليبة بارد يتينا هذه المصفوطة تيت قيغ دي غليبة بارد يتينا سامعي ولا تين صفي هذه العقوقة يعني إنما يكون على بالغ سنتا وهو الشرك يتوبي ربي تبارك وتعالى ديوريس الحكم التوحيد دمس يختلك المشاحنة يزيدكم أسيك أنا مسلم أديسي صالح باش لعل الله تبارك وتعالى أدمي أديف الأعمال نس أتنف الله سيقبل ده بنامي السجود غمي غوظم غمي سوى يراد أمباركي السجود بنامي غمي سوى غوظم غمي يراد أمباركي أشكو إنا جيس النبي صلى الله عليه وسلم وكي نفل أسطر والعلماء إذا سوحب أن يعرض عمالي على الله وأنا صائم صلى الله تبارك وتعالى أن يبارك لنا ولكم ولهو للمسلمين أجمعين اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا فدم حياتنا واجعل الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا أهل الدار أفسر عندكم الصائمون وأكل طعامكم الأبرار وصلت عليكم الملائكة اللهم اطعمنا طعامنا واسق من سقانا جعله الله عليكم طعام قوم أبرار يقومون الليل ويصومون النهار ليسوا بأسمة ولا فجار اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وذل الشرك والمشركين واخذل أعداء الدين واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا رخاء سخاء وسائر بلاد المسلمين اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا ونقول للعروسين بارك الله لكما وبارك عليكما جمع بينكما في خير أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم سبحان الله وبحمده سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب لك وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين وأستسمعكم وما طلت عليكم وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.